أن الإمام يقوم إلى خامسة في الظهر فينبهه الناس ولكن يستمر، فإذا سلم قال إنه نسي أن يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات. إذن هذه الزيادة زيادة في حقه ولا زيادة؟ ليست زيادة في حقه، لأن إحدى الركعات وقعت باطلة يعني ناقصة، فجاء بهذه بدلا عنها. لكن المأمومين الذين تيقنوا أنه زائد لا يمكن أن يتابعوه. ما شاء الله، زائد ست دقائق ما أخبرتمونا. لا، ما في سؤال. نعم، أكملنا الآن، أكملنا زيادة ست دقائق، لكن لابد لنا من مراقب. من يراقبنا إن شاء الله؟ أنت إن شاء الله. طيب، إذا صارت ثنتين، لأن أحيانا ما نسمع الدقة الأولى اللي قبل الوقت بخمس دقائق ونحسب الثانية هي الأولى. إيش؟ لا، إن شاء الله يستدرك بإذن الله. باقي علينا الشك، يعني التنبيه على أنه انتهى الوقت. يعني إذن فهمت من كلامك الآن أنه أنك قد علمت أنه انتهى الوقت ولكنك دلست. طيب، ما في شيء. هو على كل حال إذا صار الكلام واحد مرتبط بعضه ببعض، الإنسان يعني ما وده أنه يقطع الكلام. صحيح، أنا معك في هذا. والآن نرفع عن كلمة تدليس، نرفع عن كلمة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.